إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة قاعدة كلية القواعد الفقهية الخمس أو الست، وهي قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال. الضرر اسم من الضر، والضر هو ضد النفع، والضرر يطلق على سوء الحال والضيق والهزال، ولذا يقال للأعمى ضرير لضعفه بسبب فقد بصره وهزله لقيامه بمهامه. وتقول: لا يضر الرجل أخاه، أي لا ينقصه حقه. والضرار فعال من الضر، والضرر إدخال المشقة والهزال وضيق الحال على الإنسان. هذا أصل معنى الضر في اللغة. أما في الاصطلاح فكما أن الشرع جاء لتحقيق المصلحة، وقلنا إن الأديان كلها جاءت لتحقيق الضروريات الخمس، فإن من مستلزمات المحافظة على هذه المقاصد الخمس عدم إلحاق الضرر بها. فالضر هو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو للغير عن طريق التعدي أو التعسف أو الإهمال. الإخلال بمصلحة مشروعة جاء الشرع فيها لنفسك أو لغيرك بطريق التعدي، بأن تتجاوز الحد في استخدام هذه المصلحة، أو التعسف أن تستخدم الحق الذي لك على غير مقصده، وذلك التعدي على غير مقداره، والتعسف أن تضعه في غير مقصده، أو الإهمال. وضد الإهمال يعرف بما يسمى بمسؤولية الإنسان عن الغير أو عن الحيوان أو عن الأشياء. مما ينبغي أن يذكر أن الكلام عن الضرر كفقه واسع جدا، كتبت فيه رسائل علمية ومؤلفات كثيرة، وكذلك التعسف في استعمال الحق الكلام فيه لاحد واسع وله فروع، ولسنا بصدد معالجة فقه الضرر وكيفية التعويض عن الضرر وأقسام الضرر وفيما يدخل الضرر، لسنا بصدد هذه المسائل، وإنما نحن بصدد أن نعرف أن من القواعد الفقهية أن الشرع جاء ليبعد الضرر عن الإنسان. الضرر يزال. الإزالة لا يوجد لها معنى اصطلاحي، ومعناها التنحية والإذهاب، فهي ترجع في أصل اللغة إلى تنحي الشيء عن مكانه. ومنه تقول العرب: زالت الشمس عن كبد السماء، أي تنحت ومالت. القاعدة من حيث المعنى الإجمالي لها واضح، إن مدار أحواها ومعناها أنها أساس في منع الفعل الضار عن النفس والغير، وهي تعمل على رفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، فإذا وقع رممت آثاره. فمثلا الجهاد شرع في دين الله عز وجل لمنع ما يخول دون دخول الناس الإسلام، وكذلك وجبت العقوبة للمجرم، وكذلك حق الشفعة للجار. العقوبة للمجرمين ليحفظ المجتمع ويزول الضرر عنهم، والشفعة للجار حتى يزول الضرر عن الجار حتى لا يأتيه جار سيء. فالشرع أثبت لصاحب البيت حقا يقدم على حق غيره في الشراء في البيت الملاصق له أو الشريك في الشركة، فإنه مقدم على أخذ هذا الحق لأن الضرر يزول حتى لا يشاركه من لا يرغب ومن لا يحب، أو لا يجاوره من يسيء إليه، فالضرر يزال. وهذه القاعدة في الحقيقة واسعة جدا، ويكفي للتدليل على سعتها أن نعلم أن من القواعد المتفرعة عنها سد الذرائع. وقاعدة سد الذرائع قاعدة واسعة جدا. أدلة القاعدة كثيرة جدا، ذكرنا لكم أن القاعدة الكلية لا بد أن يكون لها أدلة، ولا بد أن يتفرع عنها فروع عديدة، ولا بد أن تشمل جميع أبواب الفقه. إذا سأذكر الأدلة ثم أذكر التطبيقات والأمثلة، وأحاول أن أنوع فأجعل الأمثلة في أبواب متعددة أبواب الفقه، والله الموفق. الأدلة منها مثلا قول الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذا وقع خصام وخلاف بين الزوجين فلا يجوز للوالدة أن تضار المولود إن بدل لها أجرة مثلها في الرضاعة، فلا يجوز لها أن تمسك عن رضاع ولدها من أجل إلحاق الضرر به أو بأبيه. وكذلك الوالد لا يجوز له أن يهمل ولده وأن يضيعه وأن لا ينفق وأن لا يدفع أجرة المثل انتقاما بالمرأة. فأزال الشرع الضرر، الضرر يزال بأن أوجب على الزوج النفقة وأجرة الرضاعة، وأوجب على الأم أن ترضع الولد ما دام أنه يدفع لها أجرة مثلها. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قبل في أول الإسلام، وكان ذلك في الجاهلية، كان الرجل يطلق زوجته فحتى يكاد تنتهي العدة فتخلص المرأة من سلطة الزوج يعيدها ليضرر بها، ثم يطلقها ثم يعيدها وهكذا، فله يمسكها بمعروف ولا يصرحها بمعروف. فأزال الشرع الضرر عنها بأن حدد 3 طلقات، ومنع الشرع الزوجة أن يرجع زوجته بنية الإضرار. لا يجوز للرجل الزوج أن يرجع زوجته بعد طلاقها بنية الإضرار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه جمع عن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، بلغ عددهم 8: لا ضرر ولا ضرار. وهنالك فرق بين لا ضرر ولا ضرار، هذا يفيد معنى وهذا يفيد معنى، سيأتينا إن شاء الله الفرق بين الأمرين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالشرع يزيل الضرر، الضرر يزال. وكذلك ما ثبت فيما أخرج الإمام البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلين جاء إليه ليشهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي ثم أتياه بعد حين فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا في الأول فلم يجز علي شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول دية اليد القروش سمي الفقهاء دية العضو أغرمهما دية الأول وقال رضي الله تعالى عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما لو علمت أنكما تعمدتما في قطع يد هذا الرجل فقطعتكما الضرر يزال وكذلك ما أفتى به الخلفاء الراشدون الأربعة من أن الصناع يضمنون الصبار والخياط وغيرهم إن قصروا في حفظ أموال الناس فإنهم يضمنون هذا من باب الضرر الزال في حوادث وأحاديث وآثار كثيرة شهيرة لا نطيق أن نحصرها الضرر الزال الأمثلة كثيرة جدا منع الشرع الزوجة أن ترضع إلا بإذن زوجها لأن زوجها مالك الحليب من باب الضرر يزال ولأن الإرضاع يؤخر الحمل فالضرر يزال وأوجب بعض أهل العلم إن أربعة الزوجة نشهد اثنان حتى يحفظ النسب ويزال الضرر في الزواج فيما بعد الشريك الذي أنفق على صيانة المال الذي هو ضمن الشركة فأهل العلم يقولون له أن يحبس العين تحت تصرفه حتى يستوفي الثمن الذي أنفقه هذا يا إخوة يسمى أحيانا بالإحسان الإلزامي إنسان ناظر وقت تاجد أن يدفع مالا على الوقت فأنفق هذا المال فله أن يطالب وإن لم يستأذن من أصحاب الوقت رجل رأى لأخيه ما لم يهدر ولولا حفظه إياه تزال وضاع وسرق فأنفق مالا فله أن يمسك من هذه الأمانة حتى يستوفي ما أنفق وإن لم يأذن له هذا يسمى عند الفقهاء في الإحسان الإلزامي إن لم تقم ضاع المال شخص خلط ميزاب بيته على الطريق بحيث يضر المارين فإنه يزال وكذا إذا تعدى على قارعة الطريق ببناء أو حفر بالوعة فإنه يزال ويضمن المتعدي ما ألحقه بغيره من أضرار رجل حفر في بيته بئرا في طريق المارة يجبر على إزالة هذا الضرر رجل حفر بئرا بجانب بئر جاره فسرق ماءه يجبر على إزالة هذا البئر لأن الضرر يزال رجل تقرض من آخر مالا أخذت من آخر 100 دينار دين جاءت 20 5 قطع ألقيتها عندي كسدت العملة ألغيت العملة فأخذت لها 5 ورق 5 قطع ورجعتها لصاحب المال قلت له جزاك الله خيرا لم أوفي بالذمة ولم أوفي بالدين الضرر يزال الضرر يزال فالمال ما له قيمة عرفية فإن ألغيت القيمة فهذا أصبح ورق ما أصبح مالا وما تبرأ الذمة بسدابه. رجل استأجر من أرض من آخر أرضا فزرع فيها ثمر الشجر ما أثمر بعد انتهت المدة يجدد العقد قرار يزال حتى يحصل ثمره منعا بضرر المستأجر بطلع الزرع قبل أوانه. رجل أحدث في ملكه مصنع إسمنت أو مدبغة لا روائح كريهة تؤذي الجيران لا يستطيعون السكن في منازلهم بسببها فإنه يكلف بدفع الضرر بالطرق الممكنة. رجل غلق على جاره الضوء والهواء الضرر يزال يمنع من إحداث شيء يمنع جاره من الهواء والضوء. رجل صاحب أموال يماطل في الدين فللقاضي سلطة في الشرع أن يأمر ببيع أملاكه لإيتاء الدين منع من الضرر. في أمثلة عديدة جدا يكفينا هذه الأمثلة تعرف معنى أن الضرر يزال سريعة. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أمثلة عديدة جدا قصرت منها على 10 ثم أذكر ضابطين ثم أعود بالقواعد الفرعية قواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. الأصل في الزكاة أن يأخذها الإمام يتصرف فيها الإمام فإن أخذها الإمام ولم يصرفها في مصارفها الشرعية فالواجب على المكلف أن لا يعطيها للإمام حتى يزول الضرر عن الفقير. فإن أخذها الإمام منه عنوة أخذها وحسبت من الزكاة وتعرض لهذا في المجلد 25 صفحة 81. يمنع أن يتلقى المقيم السلع قبل أن تجيء إلى السوق. لا يجوز لأهل المحلة لأهل البلدة أن يتلقوا الذين يجلبون السلع من الخارج خارج البلدة فيشترون منهم السلع لأن هذا يضرر بهم ولا يعرفون سعرها في السوق. ولا يجوز للبائع إن نزل السوق ووجد ضررا يجوز له إما أن يأخذ فرق السعر وإما أن يلغي العقد وتعرض لهذا في المجلد 28 صفحة 74. ويؤكد هذا ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. فلا يجوز شرعا أن نتلقى السلع من الذين يأتون بها من أماكن بعيدة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة أي الذين يجلبون السلع فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار أن يرد السلعة أو أن يزيد في السعر. كذلك من بديع كلام شيخ الإسلام في المجلد 29 192 أن الخيار يثبت بالغبن في المسترسل. من المسترسل؟ المسترسل الذي لا يماكس. لا يجوز لصاحب السلعة أن يبيع الذي يماكس بسعر والذي لا يماكس أن يبيعه بسعر. فإذا ثبت أن الذي لا يماكس ترى بسلعة بثمن أعلى من السعر الذي يماكس فهو بالخيار إما أن يرد السلعة وإما أن يرد عليه من الثمن أن يرد عليه من النقود من المال. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد الذي يأتي من البادية؟ قال لا يكون له سمسارا الذي يأتي بالسلع من بعيد ينزل السوق. لماذا؟ لأنه لا يعرف سعر السوق وهذا المسترسل لا يعرف سعر السوق كما يقول اشترى بالأمانة. فلما غرر به أصبح حاله كحال الذي أتى بالسلع وهو بادر، والجلب الذي أتى بالسلع من بعيد وهو لا يعرف سعر السوق. فشيخ الإسلام ألحق هذا بهذا بالمعنى، وهذا ألحقه جدا. فالذي يغبن لأنه لا يماكس له أن يرد السلعة أو أن يرجع الثمن الزائد. كذلك الاحتكار يجوز لولي الأمر أن يكره الناس المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل في ضرورة الناس إليه، الضرر يزال. وذكر هذا في المجلد 28 صفحة 75. وكذلك إذا كانت السلع لا تباع إلا لفريق خاص من الناس وهم يتحكمون في سعر السوق، شيخ الإسلام في المجلد 28 صفحة 77 يقول يجب على الإمام أن يسعر من غير نزاع بين العلماء تسعير، حتى يفوت على هؤلاء أن يلعبوا وأن يتحكموا وأن يحتكروا في أسعار إيش. فهذه إخوانا سياسة لعمر رضي الله عن عمر. سياسة عمر تدرس الآن في الجامعات الأمريكية، ولعمر سياسة تدبر أصحاب العقول. عمر كان يمنع بيع اللحم إلا في يوم أو يومين إيش؟ حتى يكثر فيشتريه الفقير، يشتريه الفقير. إدارة عمر وفقه إدارة عمر تاج من طلبة العلم إلى تجلية سيف لا وهو الملهم رضي الله تعالى عنه. يجوز للإمام أن يخرب المكان الذي يصنع فيه الخمر كما فعل عمر ببيت بحانوت رويشد الثقفي، لما دخل عليه فوجده يصنع الخمر ويبيعه للناس فخرب عليه حانوته، وهذا أصل في جواز العقوبة بالغرامة المالية، وهذا موجود في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 667. يجوز قتل الإمام للواحد المقدور عليه من أصحاب الفرق الضالة مثل الخوارج المتحمسين لنشر باطلهم. قرر شيخ الإسلام هذا بكلام بديع في المجلد 28 صفحة 499 و500. ودل على هذا ما أخرجه الشيخان لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من بعض هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقيامه وقراءته القرآن مع قراءتهم، أو يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم. فورد في رواية في البخاري ومسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وفي رواية مسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولما جاء لصبيغ لعمر قال عمر لو وجدتك محلوقا، أي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. صاحب البدعة العقدية الخطيرة الذي تحمس لها يجوز من باب الضرر يزال، يجوز للإمام أن يقتله رجل لا يحصل حقه إلا بأنفع مالا، فالإثم على الآخذ ودفعه حلال وليس بحرام إلا إن كان يستطيع أن يصل إلى حقه من غير هذا الطريق. أما إن غلقت السبل والأبواب ولم نظلم غيره وكان الحق له بيقين غير ظن ولا تخمين ودفع مالا فالمال على الآخذ وليس على المعطي. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام في المجلد 31 صفحة 286. هبة المريض لبعض الورثة في مرض خطير يظن معه الموت هبة باطلة لا تشرع ولا تجوز، قرر ذلك شيخ الإسلام في المجلد 31 صفحة 304. ومن بديع ما يذكر في هذا الباب أن هذا مأثور عن عثمان، فلما طلق فماضر بنت الأصبغ لما طلقها زوجها في مرض وفاته فإن عثمان ورثها، وقال الرجل وهو ينازع لا يطلق، فما طلق الزوج إلا ليحرمها من الميراث والضرر يزال. وفرع أهل العلم على ذلك لو أن رجلا ارتد في مرض الموت فهو ينازع ارتد، فهو والعياذ بالله يعني هو معامله معامل مرتد. لكن لا نمنع أولاده من ميراثه، لأن الوفاء من مظان القرب من الله، الضرر يزال. فكما فعل عثمان مع تماضر وورثها من زوجها ولم يلتفت بالطلاق، توسع أهل العلم في الردة من حيث رفع الضرر فحسب من بديع كلام شيخ الإسلام في المجلد 32 صفحة 273 أنه يجوز دفع الصائل إن كان قطا، فيقتل إن كان يعتدي على ما في البيت من حمام ومشابه، فإن لا يوجد إنسان لا يبرأ إلا بقتله، فقد نصص شيخ الإسلام على قتله. وهذه مسألة يكثر سؤال الناس عنها. القواعد التي تتفرع على هذه القاعدة كثيرة جدا. الضرر يزال، هذه القاعدة إخوة ليست على إطلاقها، هناك قاعدة متفرعة عنها تقيدها، وهناك قاعدة تقول الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، فهذه لا ضرر أي لا تضر لمن لا يضره، ولا ضرار لا يجازيه، لا يجازي من أدخل الضرر عليه بأن يضرره. فمعنى لا ضرر؟ لا تضرر من لم يضررك، ولا ضرار لا تضرر من ضررك، من ضررك، فلا ضرر ولا ضرار. فدفع الضرر عن المكلف أمر مقصود للشارع، ولكن هذا الدفع مقيد بألا يلحق بالدفع، ألا يلحق المكلف الذي ضرر ضرر آخر، أو ألا يلحق غيره من المكلفين ضرر آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 20 صفحة 150 يقول لا تخون من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، لا تمكر له، فجزاء سيئة سيئة مثلها، عاقبته لا تتقصد ضرره. الخائن من أخذ ما ليس له، أو أخذ مما هو أكثر مما له. في اليوم كثير من الناس الشياطين يلقون أبارسة الإنس والجن، يلقون عليهم شبها. فكثير من الناس يسألوا إنه مثلا والله يا شيخ سرقة الماء تجوز، سرقة الكهرباء تجوز، أنا الله الجواب السؤال، أن تقول سرقة الجواب السؤال، وأن يا شيخ هذا المال وهذا الماء والنبي بيقول الناس شركاء في ثلاث، أقول لا، هذا فهم خاطئ الحديث. الحديث المسلمون شركاء في ثلاث، هذا أولا. ثانيا المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار في مصادرها الأصلية، لا يجوز واحد يقف على بحر ويمنع الناس يأخذون الماء من البحر، لكن إن أخذت الماء وأصبح في خزان بيتك لا يجوز لجارك يعتدي عليك يقول الماء شركاء في ثلاث، المسلمون شركاء في ثلاث. الماء متى حين؟ فالسابق أنت وضعت إناء تحت المطر فامتلأ ماء، هذا الماء لك، لا يجوز لغيرك أن ينازعك فيه، هذه حيازة بالسبق عند أهل العلم. فالضرر لا يزال بالضرر، لا يجوز للإنسان أن يتوهم فيشعر أنه متضرر فيلحق ضررا بغيره. هذه القاعدة ينبغي أن نعلم أنها متداخلة مع قواعد أخرى، ومدار هذه القواعد تعارض المصالح والمفاسد، وهي كما قلنا طيب بقاعدة الضرر يزال، فكأن معنى الضرر يزال ولكن زواله لا بضرر، الضرر يزال لكن لا بضرر، الضرر يزال لكن لا بضرر، هذا معنى القاعدة. مما ينبغي أن نذكر أن جل المسائل في هذا العصر سواء المتساهلين من المفتين ويتمثل التساهل في هذا العصر خلال 5 عقود سابقة في المدرسة المصرية جل التساهل من خلال تطبيقات مسألة الضرر يزال أو من خلال تطبيقات المشقة تجلب التيسير. فكيف نعتبر المشقة التي تجلب التيسير ومثلا نعتبرها هذا هو سمة التساهل أو التشدد أو الوسط؟ وينبغي في هذا الباب أن نضبط المصالح الشرعية المعتبرة وأن نزن الأمور بميزانها، وينبغي أن نقول الحق وأن نصنع العدل. فالخير ليس في قول الحق فقط، وإنما الخير أيضا في صنع العدل مع الخير. فينبغي إن أردنا أن نستنبط حكما من الشرع أن نأخذ النص ونتأكد أنه من الشرع، ثم ينبغي أن نضعه في مكانه. فالتأكد أنه من الشرع حق، وضعه في مكانه هو العدل. لو قيل لك ما هو الدليل على أن من نام انتقض وضوءه، فقلت قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قلت حقا، لكن لم تصنع عدلا. تطبيقات شيخ الإسلام كثيرة جدا حول قاعدة الضرر، الضرر لا يزال بالضرر. فمن بديع ما قرر في المجلد 24 78 أن إزالة السحر ومس الجن هذا ضرر، صفحة 278 إلى 280 مجلد 24، أن إزالة السحر ومس الجن لا يجوز أن يزال بضرر شعوذة ودجل، وإنما فقط يزال بالرقى الشرعية وبالآيات القرآنية. الجبايات التي تأخذ ظلما من الناس لا يجوز لرجل أن يخلص نفسه منها إن علم إن خلص نفسه منها أن الظلم سيزداد على غيره. فالضرر لا يزال بالضرر، أنت خلصت نفسك لكن تتيقن أن المقدار الذي خلصت نفسك فيه سيؤول إلى غيرك، فأنت نعم زلت الضرر عن نفسك لكن الضرر لا يزال بالضرر. وفي هذا تأصيل بديع لشيخ الإسلام في المجلد 30 صفحة 338 إلى 340. لو يكره الزوجة أن تستدي من زوجها ليطلقها ففعلت مكرهة فلم يصح الإبراء. لو امرأة أكرهت على أن تقدم مالا، الزوج أكرهها بطريق مباشر أو غير مباشر، فهذا الإبراء حرام، الضرر لا يزال بالضرر. لا يجوز للزوج أن يمارس سلطته فيظلم الزوجة حتى تتنازل عن متأخرها إن لم يردها فيظلمها، فهنا أزال الضرر بالضرر، والضرر لا يزال بالضرر. وهذا ما قرره شيخ الإسلام في المجلد 32 صفحة 355. طلاق السكران لا يقع لأن في هذا ضررا على الزوجة البريئة وعلى الأولاد، ما ذنب الزوجة والأولاد؟ فهذه فروع بقاعدة الضرر يزال لا بالضرر. من القواعد يا إخوة المهمة جدا التي أكثر أهل العلم في الكلام حولها، ولو أردنا أن نفصل في الكلام عنها وفي التدليل وذكر ما يؤكدها في النصوص الشرعي وفقه العلم في بعض جزئياتها تحتاجنا إلى أكثر من 20 مجلس. فهي قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة واسعة جدا. لكن مما ينبغي أن أذكر أنه عند ازدحام المصالح والمفاسد هنا يقع الفقه والعلم. الفقه والعلم لما تزاحم المصالح والمفاسد، متى وكيف نقدم المصلحة على المفسدة؟ الأمور المحتملة عندنا عند ازدحام المصالح والمفاسد عندنا أربع احتمالات: أن تزيد المصالح على المفاسد فحينئذ نقدم المصالح، أن تزيد المفاسد على المصالح نقدم المفاسد بناء على القاعدة التي ذكرناها من القواعد المتفرعة على قاعدة إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، العبرة بالإيش؟ في الأغلب، والنادر لا حكم له، ذكرنا هذا فيما سبق. الصورة الثالثة أن يقع تردد، أيهما الأغلب؟ تردد أيهما الأغلب، هذا أم ذاك؟ والصورة الرابعة أن تتساوى المصالح المفاسد. فإعمال قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي وعند التردد، عند التساوي وعند تردد فقط. إن ترددنا أو تساوت المصالح المفاسد حينئذ نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذا من تمام لطف الله عز وجل بعباده وفضله عليهم ورحمته بهم، إذ شرع درء المفاسد وتقليلها وحث على تحصيل المصالح وتكميلها. مثلا درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، أمر زال المنكر أو النهيت، أمرت أو نهيت زال المنكر هذا أمر يحبه الله، إن أمرت أو نهيت قل المنكر أمر يحبه الله، إن أمرت أو نهيت لم يزل المنكر ولم يقل. الأمر الأول والثاني واجب، زال أو قل. درجة الثالثة، درجة الثالثة أن لا يزول ولا يقل ولكن تظهر شعائر الدين من غير ضرر على المنكر، هذا شيء يحبه الله ويرضاه. درجة الرابعة أن لا يزول وأن لا يقل، أو أن يزول المنكر، أن يزول المنكر ويترتب على إنكارك المنكر منكر مثله، زال المنكر بإنكارك ولكن ترتب عليه منكر مثل المنكر الذي أنكرته، في مشروعية هذا الإنكار نظر. هذه الصورة إيش؟ الرابعة. الصورة الخامسة في إنكار المنكر أن يترتب على إنكارك المنكر منكر أكبر منه، فإنكارك للمنكر منكر. سيذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، قال كنت أمشي مع شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس، فرأيت بعض التقر يشربون الخمر، قال فتهممت شيخ لأنكر عليهم، فأخذ بيدي وقال اجلس، سرهم للخمر أحب إلى الله من صحوهم، سرهم للخمر أحب إلى الله من صحوهم، اتركهم إن صحوا قتلوا المسلمين فليبقوا مخمورين. هذا فقه، هذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولذا يا إخوة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح أصل مهم جدا من أصول النظر إلى مآلات الأفعال، والعقلاء من الناس ينظرون إلى مآلات الأفعال. كثير من الناس في هذه الأيام يظن أن الهجران، هجران المبتدع، الجهاد طاعة قائمة برأسها، ليست معقولة المعنى. فبعض الناس ينادي بالجهاد يعتبرها مثل 4 ركعات فرض الظهر، هذا خطأ. الهجران يدور مع المصالح المفاسد، الجهاد يدور مع المصالح المفاسد. مخطئ من ظن أن الهجران عبادة لذاته، وسيأتي لهذا الكلام تطويل تأصيلي فيه تطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأسأل الله أن يبارك في الوقت. الأدلة على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح كثيرة جدا، أشهرها الآية التي نعرفها جميعا وهي قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأمرنا ربنا ألا نسب الآلهة الباطلة حتى لا يسب جل جلاله ظلمانا وعدوانا. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وفي أدلة كثيرة جدا ذكر منها الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين في المجلد الخامس في نشرة من صفحة 5 لصفحة 65، ذكر 99 دليلا على قاعدة درء المفاسد أو نزل المصالح. وقال بعد أن ذكر 99 قال: والمقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله تعالى الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، تساؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة، إذ يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه، ولله وراء ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. وقال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فالتكليف أمر ونهي، والأمر نوعان: مقصود بنفسه ووسيلة إلى غيره، والنهي نوعان: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، وما يكون وسيلة إلى المفسدة. فالمنهي عن إما لذاته كالشرك والزنا والكذب، أو وسيلة لغيره مثل بيع السلاح في الفتنة ومثل بيع العنب الخمار، فهذا حرام لأنه وسيلة إلى حرام، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. ولذا يخوى سد الذرائع يمثل الدور الدفاعي الوقائي بالنسبة إلى مقاصد الشريعة، فلا يستطيع أن نحصل مقاصد الشريعة إلا بسد الذرائع. وكذلك سد الذرائع يمثل سدا وحصبا منيعا أمام الحيل، تحاول إغلاق باب الحيل. واحد عنده أموال ضخمة لا تأكلها النيران، أموال ذهب ودنانير وحبوب، جعل الذهب والأموال في شوال من الحبوب، قال راعى الفقير وأعطاه شوال، غاب عنه ساعة وقال تبيع شوال واشترى شوال، هو غلكه الشوال وما فيه، لكنه ما برئ ذمته. هذه حيلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فسد الذرائع تغلق أمام المتلاعبين، تغلق أمام المتلاعبين وتقطع عنهم أن يبتعدوا عن المقاصد الشرعية من أداء الأحكام. لذا يا إخوة قلت وأقول أن القائلين بأن الشريعة غير معللة وأنها فقط نصوص هكذا، هؤلاء جامدون، وأن الذين يردون القياس بإطلاق لا يفهمون مقاصد الشريعة الفهم الصحيح. القياس حجة عند الضرورة لأن الشريعة معللة، فهذا باب لمن عنده شك أدنى ريب في هذا. عندي يجب عليه أن يقرأ كتاب إعلام الموقعين لتزول هذه الشبهة. تطبيقات شيخ الإسلام على مسألة درء المفاسد أو نزول المصالح كثيرة شهيرة، أقتصر على أشياء. فأذكر بقاعدة اليقين يزول بالشك. لو أن رجلا دخل بلدة وأراد أن يتزوج ويعلم علم اليقين أن له أخت ولكن لا يعرفها في هذه القرية، فهل تحرم عليه نساء هذه البلدة؟ لما تحرم؟ لا تحرم. لماذا؟ لأن اليقين إيش؟ يزول الشك. طيب، رجل عنده ثوبان واشتبه عليه الثوبان، أحدهما طاهر وآخر نجس، يجب عليه أن يترك الثوبين حتى يغسلهما، عملا بإيش؟ عملا بقاعدة درء المفاسد أو لا جلب المصالح. رجل عنده شاتان كان مذكاة أخرى ميتة واشتبهت عليه، يجب عليه ترك الأمرين. رجل عنده زوج عنده امرأتين تزوج امرأتين هذه وهذه، فتيقن أن واحدة من هاتين امرأتين أخت له لكن اشتبهت عليه، هل هذه أم تلك؟ يجب عليه أن يترك الاثنتين. هذا ما قرر شيخ الإسلام، هذا فرق بين هذا المثل وبين المثل الأول، فرق بين المثلين. وكلام شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 76 وفي مجلد 23 صفحة 30. طيب عبادة أوجبت للمكلف أن ينقطع عن واجب، وكانت هذه العبادة ليست واجبة، كانت هذه العبادة غير واجبة، أو هنالك رخصة في عدم إشغال الذمة بها. يعني إنسان إن صام نافلة جلس عن الكسب الواجب أول بأول، فقير، إن صام نافلة ما بيستطيع يذهب للسوق يعمل، الآن نقول حرام عليك الصوم، لكن الصوم حرمة ليس بذاته، ولكن لأن الصوم وسيلة للوقوع في التقصير في إيش؟ في الواجب. فإن التقصير مثل شيخ الإسلام في معركة فقهم تمراهم ضعاف، وقد أخرج الناس من المساجد، وأنصحكم بأن تقرأوا هذه المعركة في البداية والنهاية. فشيخ الإسلام كان يقسم بالله أيمانا مغلظة أن نصر المسلمين، قال فيقول ابن كثير، فقلنا كنا نقول له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا النصر للمسلمين. أخرجهم فراهم ضعافا، وكان ذلك في رمضان، فكان يشرب الماء أمامهم ويدور عليهم ويقول لهم افطروا، فالفطر أحب إلى الله تعالى من صومكم، فتقوى بالفطر على ملاقاة الكفار. ابن القيم يقول دخلت علي لوثة من الزهاد، بعض الناس يظن أن الزهد أن الإنسان يتنعم في الحياة، ليس هذا هو الزهد. قيل لأحمد فلان يقول إن الزهد إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا، قال سبحان الله، وهل الكلاب إلا كذلك؟ إن وجدت أكلت، ما الزهد؟ قال الزهد أن يكون حالك مع ربك في غناك وفقرك هو هو حال هو هو. ابن القيم يقول دخلت علي لوثة من لوثات الزهاد، قال كنت آكل مطايب الطعام فأقرأ كل يوم خمسة أجزاء، فقللت من طعامي فأصبحت أنازع نفسي في قراءة الجزء الواحد. قال سبحان الله سبحان الله، اقرأ اقرأ وأدي حق الله عز وجل، كما كان يقول سفيان بن عيينة، كان في الليل يأكل طيب الطعام ويؤتى له بالموز والفلوذج فيأكل، ثم كان رحمه الله تعالى يقول يقولون اعلف حمارك ثم كده، فيقف ويطيل القيام بين يدي الله. الطعام لا يرمي ذاته، وإنما وسيلة لأن يتقوى الإنسان على أن يؤدي حق الله عز وجل. ولذا يا إخوة لا يجوز الإنسان من ذات درء المساسد أولى من جل المصالح أن يصوم نافلة ويقصر في إيش؟ في الكسب الأهلي، يصير طالب علم يضيع أهله، هذا هو ليس طالب علم. أتدرون أشق طالب أشق واجب في الشرع أشق واجب في الشرع أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا أشق واجب في شرعنا. بعض الناس له هوى في الطلب، له هوى في الدعوة، له هوى في النزهة، له هوى في النقلة، استقام بلد لبلد، فيمسك شيء ينسى الشيء، هذا هوى. الدين أن تؤدي الواجبات وأن تضع كل شيء في مكانه، أن تصنع العدل مع الاستدلال بالحق، هذا هو دين الله عز وجل. لا يجوز المكلف أن يخرج من جميع ماله ثم يستعطي الناس، فالثلث ثلث كثير، هذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقرر شيخ الإسلام في كلام بديع جدا له حرمة الخروج على أئمة الجور، لأن الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلم فيهم، فيكون درء هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة. فقرر هذا في المجلد 28 صفحة 179-180. وكذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حرمة النظر إلى الأمرض وإلى المرأة ولو كان من غير شهوة، لأنه يطور الشهوة، فالشهوة أمر خفي، لذا يجب على الإنسان أن يغض بصره عما يطور شهوته مع العورات. الآن القاعدة الفرعية الثالثة من قاعدة الفرع الضرر للذال، قاعدة فرعية ثالثة وهي مهمة، وهي إذا تعارضت المصالح المفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح، قدم الأرجح على المرجوح. دليلها قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا كان الراجح المفسدة فالأمر يحرم، وإن كان الراجح المضرة المصلحة فإن الأمر جائز. فمثلا الحدود، ما من حد إلا وفيه مفسدة على المحدود، فيه إيلام وبتر وقطع، لكن أيهما أرجح؟ إقامة الحد على شخص أن يحفظ المجتمع، أم أن نحفظه وأن يسيء هذا الشخص للمجتمع؟ فهذا أيضا من قاعدة تأتينا إن شاء الله، قاعدة فرعية تأتينا بعد قليل، وهي تقديم المصلحة لإيش؟ عامة على المصلحة الخاصة. من بديع ما ذكر الرافعي الأديب في كتابه يحيي القلم، قيل له، وكان في مصر وكان في عصر الحاد، وكان بعضهم يتهكم على إقامة الحدود، قال: كيف واحد زنى فيرجم بدنه كله ويؤلم بدنه كله وما استلذ منه إلا عضو واحد، كيف يفعل هذا؟ فقال كلاما بديعا، ومما قال، قال: هذا الزنا فهدم بيتا فرمي بحجارة البيت الذي هدمه، هدم بيتا فرمي بحجارة البيت الذي هدمه. شيخ الإسلام له كلام عجيب وكثير في إذا تعارضت المصالح المفاسد قدم الأرجح على المرجوح. قرر أن أهل الصلاح يسد لهم أن يتركوا الصلاة على المجاهرين بالكبائر، إن ترتب على تركهم في الصلاة زجر للأحياء، إن ترتب على ترك الصلاة عليهم زجر للأحياء. الآن المصالح انغلبت فإننا نقدمها على صلاة هؤلاء الصلحاء على هذا الميت الذي يحتاج إلى دعائهم، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال، وترك الصلاة على من قتل نفسه، وترك الصلاة على من كان عليه دين. فذلك يا إخوة، صاحب المنكر في شرع الله عز وجل يهجر، لكن يهجر صاحب المنكر لماذا؟ انغلب على ظن الهاجر أنه يعود إلى حضيرة الحق والدين، وأما إن كان لا يعود فلا يهجر. فالهجر بمعنى، الهجر لمعنى، فالهجر قسمان: إيجابي زاجر، وقائي مانع. فمتى هجرنا وكان لنا سلطة مادية أو معنوية على المسيء وغلب على ظننا أننا بهجرنا له يعود إلى الحق فإننا نهجره، فإن عاد قطعنا الهجر. إن كان الهجر لا يأتي بثمرة ليس الأصل هو الهجر، فقد قرر شيخ الإسلام أن الهجر دواء يستخدم في وقته ومقداره. الطبيب يقول: ملعقتين كبار، فهجر دواء يستخدم بوقته ومقداره، ويجب أن يكون الهجر من أجل الله عز وجل. أحيانا الهجر يمارس اليوم فهي طلبة العلم، وفيه اختلاط محبوب النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهنالك ضابط أحب أن يشتهر بين طلبة العلم، ذكره ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري الذي سماه بهجة النفوس، وهو أن أبا بكر لما هجر مصطحا وكان فقيرا وكان ينفق عليه وكان يخوض في عرض عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها في حاجة البئر، فكان ينفق عليه وهو يخوض، فما أمسك النفقة حتى أنزل الله براءة عائشة من السماء. قال ابن أبي جمرة: لو أن أبا بكر أمسك النفقة قبل نزول البراءة وهو يخوض فكان هذا الهجران من أجل حظ النفقة، ولكنه ما أمسك إلا بعد نزول البراءة. فمن أراد أن يهجر فليضع هذا المثال بين عينيه وليستقل الله عز وجل. الشيخ الإسلام كلام طويل اجتزئ منه على هذه الفقرة الموجودة في المجلد 28 صفحة 206-217 أو 206-207. ترى أن هجر صاحب المنكر يختلف باختلاف الهاجرين قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم. يقول: فإن المقصود به جزر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو تركت رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. هذا العلم، هذا الفقه رحمه الله تعالى. عندنا رجلان، إن استخدمنا هذين الرجلين في ولاية عامة، أحدهما أعظم أمانة من الآخر وديانة، والآخر أعظم قوة، أيهما يقدم؟ الأنفع لتلك الولاية. فيقدم في الحروب القوي الشجاع على الرجل العاجز الضعيف الذي هو أكثر إيمانا من ذاك. إذا أمر النبي خالد على أبي بكر، وماذا سمى النبي خالدا؟ سيف الله المسلول. شو معنى سيف الله المسلول؟ لن يموت في المعركة، سيموت على فراشه. تستنبط بدلالة اللازم من قول النبي سيف الله المسلول ألا يموت في المعركة وإنما يموت أنه مسلول. من الذي يغمده وهو مسلول؟ لن يموت في المعركة. ولشيخ الإسلام قاعدة مطبوعة على حدى حديثا تبعت الأول مرة، وله حولها كلام في مجموع الفتاوى في المجلد 28-45، جواز انغماس في العدو وإن غلب على ظن المنغمس أنه يموت، من باب إذا تعرض مصلحتان يقدر أرجح منهما، فأن يسقط الإنسان شهيدا يدافع عن كلمة الله، وإن قتل فهذا له المصلحة في المعاد والمصلحة للمسلمين في المعاش، وليس هذا من الانتحار في السجن. من دعي إلى طعام، هذا كلام شيخ الإسلام يقول، والكلام بحروفه له، يقول: من دعي إلى طعام وكان في طعام الداعي شبهة وأغلب ماله حلال وفي إجابة الدعوة مصلحة راجحة على مفسدة الشبهة، أجابه لتحصل الصلة بينهما وإصلاح ذات البين. فيجوز الإنسان أن يجيب دعوة من كان في ماله شبهة. هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 32-215. حضانة الولد لما يقع خلاف بين الأبوين، الولد إلى من؟ القاضي. القاضي يلحقه بمن؟ بمن يحقق المصلحة الراجحة. القاضي يدرس كل حالة ويلحقه بمن يحقق المصلحة الراجحة، ويلحقه بأكثر الأبوين ديانة وتقوى لله عز وجل. وذكر ذلك في المجلد 34-131. امرأة كافرة أسلمت، يجب عليها أن تهاجر ديار المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلها أن تهاجر إلى بلاد المسلمين دون محرم، بناء على أنها ترتكب إيش؟ بناء على أن هنالك مصلحة ومفسدة تعارضت فتقدم الأرجح، ونقلتها إلى بلاد المسلمين أرجح من عدم وجود المحرم في السفر. كما لو كانت أسيرة فاستطاعت أن تهرب من الأسري، فهل يشرع، هل يعقل أن يقال لها لا تهربي من الأسر وتلتحقي بديار المسلمين حتى يفيك محرم؟ فأي تصور هذا؟ هذه مفسدة مغمورة بجانب تلك المصلحة التي فيها خلاصها من الأسر. قرر شيخ الإسلام في المجلد الثالث صفحة 311-312 حرمة أن يخاطب الدعاة وأهل العلم وطلبة العلم الناس بما لا يفهمون، لأن الآن إيش مصلحة ومفسدة حاصلة تقدم الأغلب، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا من باب تعارض المصالح والمفاسد. القاعدة مثل الذي أذكره وهو مهم وذكره ابن القيم في بدايه الفوائد، لما تتعارض مصلحة أداء الصلاة في الوقت مع الجماعة، قرأ طارئ: يمنع بعض العجز والضعاف من أن يرجعوا فيصلوا الصلاة الثانية جماعة، فأذن له الشارع أن يقدموا الصلاة عن وقتها بأدائها جماعة. فرأينا في عرف الشرع عند الجمع بين الصلاتين في الحضر أن أداء الجماعة مقدم على أداء الصلاة في الوقت، فدل ذلك على أن أداء الصلاة في جماعة أوجب من أدائها في الوقت، وأداؤها في الوقت واجب، فلم يبق حكم الجماعة إلا الوجوب. فالصلاة في جماعة واجبة من خلال رئيس الجمع بين الصلاتين من خلال تزاحم صالح المفاسد، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم، وهذا الذي بوب عليه البخاري في صحيحه في قوله باب وجوب صلاة الجماعة. وقال سئل الحسن البصري عن رجل منعته أمه أن يصلي في المسجد، قال: يصلي في الجماعة ولا يطيع أمه. وهذا دلالة على أن الجماعة واجبة عنده. القاعدة الرابعة: إذا تعرف مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ارتكب أخف الضررين، فالقاعدة الخامسة: يتحمل الضرر الخاص ودفع الضرر العام. والقاعدة السادسة: الضرر يزال بقدر الإمكان. هذه القواعد المتفرعة على قاعدة الضرر يزال. تبقى معنا قاعدتان: قاعدة العادة محكمة، وهذا نصيب درس غد إن شاء الله، ثم إعمال الكلام أولى من إهماله، فسأقتصر على كليات هذه القاعدة في الدرس الأخير لأجيب على الأسئلة. الدرس الأخير سيكون فيه الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي مجلد؟ أي مسألة؟ مجلد الأخير. حديثك عن جمع بين صلاتين في الحضر، لأن المسبوق يجوز له أن يصلي صلاة المجموعة كان وحده، أي شيء، فكأنهما صلاتان، المجموعتان صلاتان، كل صلاة واحدة مجموعتان. عند الشافعية صلاة واحدة، عند الشافعية بدو جمع بين الصلاتين لازم يخبر قبل.